بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح عقيدة الرازيين، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح محيي الدين حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال 36,400 للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الثاني. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل إليكم في هذا اليوم المبارك، في هذا الصباح المبارك الجميل، نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الكريم المتعال، لا إله إلا هو ولا رب سواه، أصبحنا وأصبح الملك لله، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وهادينا وقدوتنا محمد ابن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، الهادي البشير والسراج المنير، أنار الله لنا به الطريق، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الإخوة الكرام، نجلس هذه الجلسة المباركة في بيت من بيوت الله نتدارس بعضا من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، نهتدي بها في حياتنا، والله نستضيء بها نور نسير فيه. الذي لا يهتدي بالقرآن والسنة والله إنه في ظلمة، ظلمة حسية وظلمة معنوية، ظلمة حسية، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، وظلمة معنوية، لا يهتدي إلى الصراط المستقيم، لا يهتدي إلى طريق الجنة. طريق الجنة إيش؟ واحد، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وحسرتا على المسلمين طرقا اختلفوا، الآن طرقا ومذاهب وأحزاب، يا الله، جاءهم الإسلام وهو نور وطريق واحد، ويقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نتدارس هذا الصراط، طريق السلف، عقيدة السلف، عقيدة هذين الإمامين العظيمين، عرفناهما أمس، قرأنا تعريفهما أليس كذلك، وقرأنا المقدمة المباركة التي قدمت لكم، وبدأنا فيها أين وقفنا أيها الشيخ المبارك؟ ما جبت الرسالة؟ ما صورها؟ الأخ خالد، نأخذ تقرأ هذه إذن؟ يلا اقرأ وأنا أستمع. فين وقفنا أمس البارحة؟ من يذكر؟ قال الإمامان اقرأ. بسم الله، قل بسم الله والصلاة، اقرأ يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللقارئ والحاضرين. آمين. قلتم شيخنا بارك الله فيكم ونفع الله بكم الإسلام والمسلمين. نعم. قال الإمامان رحمه الله تعالى: والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته. ما أعظمه من كلام، كلام الله، أليس كذلك؟ هذا يريد أن يثبت صفة الكلام للرب جل وعلا. وأعظم محنة وأعظم فتنة جاءت للمسلمين بعد فتنة عثمان هي فتنة خلق القرآن، كلام الله جل وعلا. الله أكبر. ومن الجبل الأصم الذي وقف؟ كلكم تعرفونه، أليس كذلك؟ حبيب قلوبكم أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة: إذا رأيت الرجل يكره أحمد فاعلم أنه يكره الإسلام. ما هو لذات أحمد، لذات أحمد جسمه بشر؟ لا. لماذا؟ لأنه فتح الله عليه وفقه في هذه المسألة العظيمة، أليس كذلك؟ مسألة هزت قلوب الناس، لهزت قلوبهم، واستولى المعتزلة على الخلفاء، ثلاثة خلفاء من بني العباس: المأمون والمعتصم من؟ والواثق. كلهم امتحنوا العلماء في أرزاقهم، في وظائفهم. تصور ما في وظيفة، يلا فارق أنت ولا، لا قضاء، لا عدل، لا وظيفة، لا بلدية، لا لا لا لا لا. الله أكبر. إلا تقول القرآن مخلوق. إذا قلت القرآن مخلوق، نعم نوظفك. فتنة ولا ما هي فتنة؟ الله أكبر، الله أكبر. أحمد ما التفت إلى الدنيا رحمه الله، وثبت قال القرآن لهم ما مخلوق أبدا، مستحيل. كلام الله، صفة الكلام تأخذ صفة المتكلم، أليس كذلك؟ كلامي أنا معروف، وكلام الشيخ عبيد معروف، وكلام زيد معروف، كلام ابن باز معروف. ينسب الكلام إلى من قاله، ما يمكن ننسب الكلام كلام فلان تعطي له فلان أبدا، مستحيل عقلا. لكن هؤلاء عقولهم إيش؟ وسبب ذلك يا إخوتاه والله دسيسة ماسونية من طرف خفي، جاءت بأسلوب علمي، جاءت بأسلوب إيش؟ علمي ماكر، خصوصا لما ترجمت كتب اليونان والفلسفة والإسلام، ينفتح الناس، ما يمكن ينغلق أبدا، لأنه أرسل إيش؟ للعالمين رحمة، فيأخذ من الناس، يشوف الحق والباطل، ادرسوا، إيش بكم أنتم منغلقين؟ فجاءوا بهذه الفتنة: هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ صفة المتكلم كيف؟ بدأوا يخوضون فيها، بدأوا يخوضون إيش فيها؟ جيد. التروي كما قلت لكم، والحلم والأنات، جيد. بدأ علماء السنة يوضحوا ويبينوا ويترووا ويثبتوا ما قال السلف. فتنة ظهرت جديدة الآن، أليس كذلك؟ تولى كبرها أهل الكلام وبدأوا ينشرون، وأهل الكلام مذمومون بصفة عامة، أهل الكلام الذي وما سموا أهل كلام إلا لأنهم خاضوا في أعظم صفة من صفات الله وهي الكلام، خاضوا فيها. وإلا الله سميع وبصير، هكذا ولا لا؟ وله وجه، ويبقى وجه ربك، وله يدان، وله كذا، وله أصابع سبحانه، وله أعين تجري بأعيننا، لكن أعظم صفة الكلام. فخاضوا فيها وزعموا أنها مخلوقة. أصلا إذا أثبتت أنها مخلوقة معناه أن الله إيش؟ ها؟ مخلوق، ممكن ولا لا؟ معناه أنه هو خالق، معناه إذا لا يوجد خالق دهرية، دهرية ولا مو دهرية؟ أها. إذن يا مسلمين أنتم على باطل، تعبدون إيش؟ تعبدون الدهر، تعبدون مخلوق، وهكذا ولا لا؟ هذه فحواها تدرج. اليهود يريد أن يفسدوا، لأن مقالة جهم هذه أخذت عن من؟ عن جعد بن درهم، والجعد أخذها عن من؟ عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها عن من؟ عن طالوت اليهودي ابن أخت من؟ لبيد بن الأعصم. هكذا ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. هذه سلسلة ظلمات بعضها فوق بعض. ظلمة، عرفنا المكيدة من أين تأتي. العلماء خصوصا علماء الحديث يسلسلوا الكلام، من فين جبت؟ من حدثك؟ من أخبرك؟ من شيخك؟ لما درسوا، لما جاءت هذه المقالة أول ما ظهرت على لسان جهم، تعرفون جهم بن صفوان السمرقندي بن محرز الضال، هكذا قال الذهبي رحمه الله في إيش؟ في ميزان الاعتدال، ترجم لجهم، قال لم يروي شيئا عن رسول الله، انتهى، ما سمعنا منه حديث، العلماء ما روى عنه حديث، وإنما زرع شرا كثيرا بفلسفته. هذه الفلسفة تجدون بعض الناس يتفلسف، يقول أنا عقلي متنور، أنتم لماذا تحجرون الإسلام؟ نريد نعرضه للأمريكان والأوروبيين، نعرضه عرضا جميلا، أنتم متقوقعين، حدثنا حدثنا، وفي المساجد الناس عندهم منتديات وعندهم انترنتات وعندهم أشياء، نريد أن نظهر الإسلام المتفتح، متفتح متفتح، هكذا يقولون، لأن هذه نسمعها منهم الآن، خصوصا الإخوانجية، سمعتم الإخوانجية، نريد أن نظهر الإسلام، ما هو إسلام منغلق، جيد، إسلام منفتح، يأخذ من الحضارات، يأخذ السم شوية يلبس لكم إياه. كلام الله وكلام رسوله، واجعله أين؟ وراء ظهورهم. وأخذوا كلام جنجك روسو جون ديوي، مو كذا ولا لا؟ يأخذوا كلام أساطين التربويين، يقولوا أساطين التربويين العالميين. من هو جون ديوي؟ إيش جون ديوي؟ جنجك روسو عنده نظرية، مو هكذا جنجك روسو؟ أنا أسمع ترى وأقرأ، اللهم فقهنا في الدين. الله أكبر، نسوا تربية أحمد بن حنبل وأبو حنيف والبخاري، أعرضوا عنها، أليس كذلك؟ زخرفوا لهم زخارف الدنيا فمشوا في هذا الطريق. لا إله إلا الله، هذه بلا المسلمين الآن، انفتاح الغرب، ينبغي أن نمشي مع العلماء الكبار، ماذا يقولون؟ نعتز بالإسلام، نفخر. جاء رجل إلى أبي هريرة، علمكم دينكم كل شيء حتى القراءة. سمعتم ولا ما سمعتم؟ يريد يحتقر الإسلام. قال نعم، علمنا أن لا نستنجي بأقل من 3 أحجار، ولا يستنجي الرجل بيمينه. أعظم تربية، أعظم أتوكيت في العالم، تصور الرجل ما يمس فرجه بيمينه الذي يسلم فيها يقبلها للناس، خذ سلم وكذا ولا لا؟ عنده أدب ولا ما عنده؟ والله يحطه في دبرك ويعطيك إياها، خذ. وقباحة، ما هي قباحة ولا ما هي قباحة؟ دين الإسلام مرتفع جدا. نعم آداب حتى في الأتوكيت، حتى في في في في في الاستنجاء أدب عظيم جدا في كل شيء. إذا أردنا أن نتدبر هذا الدين وآداء عباد عقيدة وعبادة ومعاملة وأحكام وآداب وأخلاق وسير، كل كان ذروة، كان عالي جدا. ما تستطيع، لأنكم هابطين عمي ما يعرفون، ما درسوا أسرار شريعة الإسلام. قال حتى الخراء، قال نعم عندنا آداب عظيمة. إيش فيه حتى نعم ما ولا نستنجب أقل ولا كذا، نتطهر، إنهم أناس إيش يتطهرون نظافة. أما زي الحمير يبول ويمشي وسخ قذر. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله. عندنا آداب ولا ما عندنا؟ هذا الإسلام كل شيء. فمسألة خلق القرآن جاءت من هذا الإعجاب باليونان، الإعجاب باليهود، لتتبعن سنن من كان قبلكم. فجاءوا فخاضوا في المسألة، فالعلماء الإسلام وضعوا أصلا من أصول الدين القرآن كلام الله غير مخلوق، نعتقد هكذا. اقرأ. قلت هكذا يجب أن يقال ويعتقد، والقرآن كلام الله لا إشكال في ذلك. لا إشكال في ذلك، وهكذا ارفع صوتك. القرآن كلام الله لا إشكال في ذلك، أن أول ما سمع من الله، من سمعه؟ جبريل. نعم أقرأ. والقرآن كلام الله لا إشكال في ذلك، والقرآن معلوم معروف، وهو الذي يقرأه المسلمون في صلاتهم ويتلونه في ليلهم ونهارهم. الله أكبر. ويحفظونه في صدورهم. الله أكبر. ويحفظونه أبناءهم، نرغب أبناءنا يحفظ يا بني القرآن، حلقات تحفيظ القرآن جيد ولا مو جيد؟ والله نشجعهم. الحمد لله أبنائي كلهم حفظتهم القرآن. ماشي اقرأ. أحب كلام إلى نفوسهم وقلوبهم. نعم. وهو الكلام المعجز الذي أعجز البشر كلهم أجمعين. نعم. والذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لو كان من عند غير لا لوجده اختلاف. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. انتبه يا محمد، وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجونك منها ولا يلبثون خلافك إلا قليل. نعم. والمحفوظ بحفظ الله إلى قيام الساعة حجة الله على العباد، لو اجتمع في الجن والإنس على تغييره وتبديله أو الإتيان بمثله لا يستطيعون، بل هم عاجزون مقهورون ومغلوبون. مقهورون ومغلوبون، أليس كذلك؟ أول من أراد أن يقلد ذلك مجنون، مسيلمة بن كذاب، أليس كذلك؟ لما أراد يقلد القرآن، والزارعات زرعا وحاصدات حصدا، والكلام فارق. هذا كلام، قال بعض العقلاء هذا الكلام أنزل على البطول لا أنزل على العقول، يأكل ويشرب، والأكلات أكلا والشاربات شربا. سبحان الله، يريد يقلد عقله في في في بطنه. هذا القرآن يكلم يخاطب العقلاء، ما أعظمه من كلام، الله أكبر. لا تشبع منه العلماء، أعظم كتاب موجود على وجه الأرض الآن. نعم اقرأ يا بني. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. والذي يجب أن يعتقده المسلم أن هذا القرآن المدلوك والمكتوب في المصاحف بين المسلمين تكلم الله به حقيقة. هذا هو، تكلم الله به حقيقة. نعم. وأوحاه إلى أمينه جبريل. نعم. وسمعه جبريل الباري جل وعلا وبلغه إلى نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه هداية للعباد أجمعين بحروفه ومعانيه. بلغه جبريل بحروفه، ما نقص حرف ولا زاد، أمين، إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم. والرسول بلغه، ألا هل بلغت؟ قال كذلك، أليس كذلك في مكة في حجة الوداع؟ ألا هل بلغت؟ ألا هل بلغت؟ قالوا نعم، اللهم نعم بلغتنا، قال اللهم اشهد لا إله والحمد لله نهتدي به، أليس كذلك؟ نفرح ولا ما نفرح؟ اقرأ. وبلغه محمد لأصحابه البرر الكرام واحفظوه وكتبوه وفهموه وعملوا به واهتدوا بالثناء، فهم أهدى العباد في هذه الحياة، وبلغوه إلى من بعدهم من التابعين، وهكذا حتى وصل إلينا. أيوة، حتى وصل إلينا تواترا، جمعا عن جمع، ما هو أفراد أبدا، لأن الله تكفل بحفظه. تجد الرجل أعجمي لا يفقه ويقرأ القرآن. ذكرت لكم أنا قصة الرجل الذي كنت في أوروبا ولما سمعتم به، لا إله إلا الله، شوفوا الإعجاز. كنت في سويسرا وكان الشباب زي هكذا جالسين، ولما انتهينا الدرس جاءوا لي بشاب، قالوا هذا شاب جاء من ألمانيا يريد المنهج السلفي إلى سويسرا. قلت مرحبا حياك الله. يتكلم عربي؟ قالوا لا يتكلم عربي مرة مطلقا ولا كلمة. جيد، سألناه كيف أنت، يترجم المترجم. قلت له تقرأ القرآن يا بني؟ قال نعم. تحفظ؟ قال نعم. جيد، يترجم يترجم. قلت له اقرأ خلني أسمع. فلما قرأ يا إخوتي قراءة جميلة، أنتم ولا لا، قراءة إيش؟ مجودة طيبة قراءة، وأنا أسمع حتى انتهى. فرحت أجد في أوروبا مثل هذا توه مسلم 25-30 سنة. سألته هل قرأت على شيخ؟ هذه القراءة تقرأ على شيخ بالتجويد، أليس كذلك؟ لما يقرأ قل أعوذ برب الناس ملك الناس بالتجويد، أليس يجيب الغنى والتنوين والأشياء؟ قرأت على شيخ؟ كنت أتوقع أنه قرأ على شيخ. قال لا يا شيخ. كيف قرأت؟ كيف حفظت؟ قال بالمسجلة. بالمسجلة، عرفت المسجلة؟ ها؟ شريطة، يسمع الآية ويكررها، يسمع الآية ويكررها حتى يحفظها. لا إله إلا الله. أن الله يعطي، يعطي هذا القرآن، والله يعطيك الله يا عبد الله إذا أخلصت، أخلص قلبك له، أخلص قلبك له. لا تقول ما يعطيني يا رب، لا أبدا. يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. كيف يعجل؟ قل دعوت دعوت ولم يستجب لي، اترك ألح، لابد يفتح الباب. اطرق اطرق اطرق باب الله يفتح لك، مو هكذا ولا لا؟ الله أكبر. ألذوا بهذا الجلال والإكرام. نعم، والقصص كثيرة التي مرت علي في هذا القرآن. حياتي الآن قريب 70 أو فوق 70 أو في حدود 70، مرت أشياء كثيرة تبين لي اللهم ثبتنا، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. والله توضح الحياة، تبين على أن هذا القرآن أرفع كتاب في الحياة، كلام الله عز وجل المعجز. نعم، اقرأ يا بني. نعمل بمحكمه ونؤمن بمتشابهه. هذا هو، جاك شيء متشابه ما عرف سلم أبدا. المحكم واضح والمتشابه كذلك، كلام من الله. ما عرفت عقلك ما استطاع، أوقف، لا تخوض بعقلك، في غيرك يفهم، أليس كذلك؟ أعقل منك، الناس مو متساويين في العقول، وفوق كل ذي علم عليم. فأما أن ترد وأما أن تخوض بعقلك العفن الضعيف هذا خطأ. لا تخوض في كلام الله وكلام الرسول بغير علم وغير بينة. نعم. وبحمد الله نتدارسه ونتعلمه ونعلمه خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فهو الذي لا تنقضي عجائبه، فالحمد لله على ذلك. نعم. وقول الإمامان غير مخلوق، لأنه ظهرت فرقة الضلال. لأنه ظهرت فرقة الضلالة، أو في إيش؟ اقرأ جيد. ظهرت فرق الضلالة من المعتزلة. نعم. لأنه ظهرت فرق الضلال من المعتزلة والجهمية وأنامهم وخروفهم من الأشاعرة وغيرهم، فتهوكوا وقالوا أن القرآن مخلوق، وهذه مقال جهل صفوان أطفال أخذها عن جعد بن درهم، والجعد أخذها عن أبان بن سمعان، وأبان أخذها من طالوت بن أخت لبيد الجعصم اليهودي، فهي مقالة سلسلة ظلمات بعضها فوق بعض، وأساس كيدها اليهود لإضلال المسلمين. والحمد لله رد الله كيدهم إلى نحورهم، فحب أصول السنة وبينوا عوارها وضلالها. فهب أسود السنة، تعرفون الأسد الضرغام والبطل الهمام، أسد عظيم من أسود السنة، ابن تيمية رحمه الله في عقائده الواسطية والحموية، أليس كذلك ولا لا؟ هب ولا ما هب، وزأروا ولا ما زأروا، الله أكبر، ذهب النعاج طاروا، ما يقف أمام أسود السنة. هب أسود السنة وبينوا. نعم. وأوجبوا على كل مسلم أن يقول ويعتقد على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. أيوة. الحمد لله هذه عقيدتنا، وهي عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم إلى يوم القيامة. آمين. تعالى الله أن يكون أو تكون صفاته مخلوقة وهو الخالق، والقرآن كلامه وكلامه صفة من صفاته كالسمع والبصر وغيرها من صفاته المجيدة العظيمة، فالكلام من صفاته، فإنه جل وعلا يتكلم إذا شاء وكيف شاء، ويكلم من يشاء بكلام يسمعه من شاء. كلام يسمعه من شاء، من أراد الله، أليس كذلك؟ وسمعه موسى، سمع كلامه موسى ولا لا؟ عند الشجرة، كما أخبر ربنا جل وعلا: والله ما كنت بجانب الغربي إذ نادينا يا محمد. سمعه ولا ما سمعه؟ وآدم كلمه الله عز وجل، ومحمد سمعك لما عرج به إلى السماء وخاطبه الرب، سمعه، يسمع من يشاء سبحانه. أما الرؤية فلا، السماع نعم يمكن يسمع كلامه، لكن لا أحد يقول أنا كلمني ربي، وقف، إن الوحي انتهى. وما كان وما أيش في آخر سورة الشورى أن يكلمه الله إلا وحيا، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. أما أنت تقول تفتري وتقول كلمني الله عشان قلنا أن كلام الله يسمع، وقف، قد كلمك الشيطان. الوحي كما قال عمر، الوحي انقطع ولا لا؟ انتهى. وكذلك الرؤيا يأس، متى نرى ربنا؟ يوم القيامة إن شاء الله، سترون ربكم يوم القيامة وتسمعون كلامه، اللهم لا تحرمنا ذلك. نعم. وكلم الله موسى تكليما وأتى بالمصدر حقيقة ليدل على أنه هو جل وعلا المتكلم بموسى لا غيره. تكليما، أي هذا أتى بالمصدر، كلم يكلم تكليما، أتى بالمصدر ليدل على حقيقة أنه كلمه. نعم. وإلا لو كان كلامه مخلوق لكان قوله إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني مخلوق، وحاشا أن يعبد مخلوق. لو كان كلام الله مخلوق أليس كذلك؟ لكان قوله جل وعلا إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا الكلام الذي سمعه من الشجرة مخلوقا، لا كأن الله يقول أعبد مخلوق. وحاشا الله أن يأمر بعبادة إيش؟ مخلوق. شوفوا دسيسة اليهود كيف. نعم. وحاشا الله أن يأمر موسى أن يعبد مخلوقا وهو أرسله وأرسل جميع الأنبياء والرسل لعبادته وحده لا شريك له. نعم. لا لعبادة المخلوقين، فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. نعم. قوله بجميع جهاته أي بحروفه ومعانيه، أي أن الله جميع جهاته. إيش قال الرازيان؟ أنه بجميع جهاته يعني بحروفه ومعانيه كله حتى المعنى. نعم. أي أن الله تكلم به بهذه الحروف العربية وهي دالة على معاني مفهومة عند العرب فخاطبهم بما يعرفونه. هذا هو، الحروف هذه دالة على معاني. لما تقول عين، لما تقول يد، تدل على شيء أليس كذلك ولا لا؟ سمع يدل على شيء، كلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، اسم وفعل ثم حرف الكلم. عاد نمشي العربية كذلك، إذا أردنا أن نتكلم عن العربية شيء عظيم. هذه اللغة المباركة أعظم لغة رأتها البشرية اللغة العربية، افرحوا بها. والله لا يلوك بالعجمية ويفتخر بها إلا ضعيف الإيمان، يجب أن يفتخر باللغة العربية أليس كذلك؟ كلمات جميلة جدا، إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، لأنه أعظم معبر عن حياتك اللغة العربية تعبر. قالوا أوسع اللغات وأحسن اللغات. نعم. خاطبهم بما يعرفون وبما يفهمون كما قال جل وعلا إنا أنزلناه قرآن عربيا لعلكم تعقلون، وكذلك أنزلناه قرآن عربيا وصرفنا فيه من الوعيد الآية، وكذلك أوحينا إليك قرآن عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها الآية، كتاب فصلت آيات قرآن عربيا لقوم يعلمون، ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آيات الآية. قال الإمامان رحمه الله تعالى والقدر خيره وشره من الله جل وعلا. ونؤمن بالقدر خيره وشره، قال والقدر خيره وشره من الله جل وعلا، نؤمن بذلك. والقدر أمره معروف، من قدر يقدر تقديرا، وهو علم الله الأزلي عن هذا الكون كيف يمشي وكيف يسير وإلى أي غاية ينتهي، متى تنتهي هذه الحياة، متى تقوم الساعة، علمها عند الله. لكن نؤمن أن هذه الحياة كلها ونحن فيها والله مكتوبة ومعلومة عند ربنا، هذا القدر. ولا يسير في هذا الكون إلا ما هو مكتوب ومعلوم عند الله جل وعلا، ما يخرج عن شيء. إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكل شيء فعلوه في الزبر. الزبر إيش؟ كتب مكتوب. كل شيء أحصيناه في إمام مبين، في كتاب بين واضح، اللوح المحفوظ. عالم الغيب فلا يظهر على غيب أحد، لا أحد يطلع على اللوح المحفوظ إلا هو. من قال أنا أقرأ اللوح المحفوظ كذبت، جزاء صوفي ولا خرافي ولا ضال، وقال أعلم كما قال رسول صلى الله عليه وسلم خمس من الغيب لا يعلمهن إلا الله، خمس من الغيب. وإن شاء الله يجينا الغيب نتكلم نفصل فيه. الغيب غيبان، غيب ماضي مضى وغيب حاضر وغيب مستقبل. أما المستقبل فما يمكن أحد يطلع عليه أبدا. ما تدر نفس ماذا تكسب غدا، ما تدر نفس بأي أرض تموت، إن الله عنده علم الساعة. لكن في المستقبل، في الماضي، هذا المكان إيش كان قبل هذا المسجد؟ هذا غيب، لكن قد يعلمه بعض البشر. غيب الماضي يمكن، ولكن غيب المستقبل، هذه الخمس التي لا يعلمها إلا الله أبدا. نعم أقرأ. شيخنا بارك الله فيكم، أقول وبالله التوفيق، القدر معلوم الأمر، إن قدر يقدر تقديرا، وهو تقدير الله للأشياء قبل خلقها، وهو سره في خلقه لا يعلمه إلا هو عالم. سره وغيبه أليس كذلك؟ سره وغيبه، ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، هذا مقدر عليك، إيش يكون غدا ما تدري. نعم. لا يعلمه إلا هو عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا، وهو تقديره لهذا الكون ولهذه الحياة قبل أن تكون وقبل أن توجد وكيف توجد. بخمسين ألف سنة قدر هذه الحياة قبل أن توجد بكم؟ كما ورد في الحديث 50,000 سنة. الله أكبر، أليس كذلك؟ البشر ما يستطيعون. الآن أوتوا من العلم قليل جدا جدا، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وصارت قلوبهم منفزعة، أخرج لهم الله من العلم شيئا قليلا، خصوصا مع هذه إيش الآلات الحديثة الآن، تكاد تكلم الرجل وهو في أمريكا، أليس كذلك؟ تكاد تلمسه، يكلمك، تشوفه، وتشوفه في الصورة لما تشوفه، ويحدثك، هو يأكل ويشرب، لا إله إلا الله، يقول تفضل ما نأكل، لا سبحان الله العظيم، أخرج لهم علم قليل جدا جدا، لا إله إلا الله، قادر على أكثر من ذلك، يريك يوم القيامة كل شيء. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا. هذا ما أخرجه الله، والله اختبار، ما أخرج الله لنا من النعم ومن هذه المخترعات، والله اختبار وابتلاء لنا، ما أخرجها لمن كان قبلنا. قبل 50 سنة لو تقول واحد أكلمك وأشوفك وهو في استراليا يقول لك كذاب، أنت ساحر، يبتلي شيطان، كذا ولا مو كذا؟ الآن صار حقائق ولا ما هي حقائق؟ اللهم ثبتنا. والله كل ما لنا نقرب إلى الآخرة، كل ما لنا نقرب قريب قريب قريب، حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت، الزخرف تعرف الزخرف كيف؟ الزخارف تزين. الآن يقول لك يشوفوا الكرة الأرضية كلها ويشوفوا مزخرفة كذا أنوار وأظلام وأشياء، وهكذا ولا لا؟ بدأت تأخذ الأرض زخرفها وزينت، وظن أهلها أنهم قادرون عليها. نحن نتحكم في البشرية، يظن اليهود وأعداء الإسلام وأعداء البشرية الذين ما يؤمنون بالله يظن أنهم قادرون عليها، يتحكموا فيها. نقول نعرف عن كل شيء. الآن يحدد الشخص بالجوال حقه في مكانه، مو كذا ولا لا؟ لا إله إلا الله، حددوا مكانه. أظن كلكم الآن كل واحد معه جوال، أندر من النادر ما يكون ما في مجوال. لو أردنا أن نحصي حقيقة، كل واحد يجيب جوال. هؤلاء الحاضرين في المسجد كلكم محددين، إذا كان محددين عند البشر ما بالك عند الله؟ لا إله إلا الله، أعظم وأجل. وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهار. تنتهي بيحاسب الرب جل وعلا. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والله عما قريب تخرج هذه الدابة. اللهم ثبتنا يا رب، اللهم ثبتنا على التوحيد. هذا كلام الله جل وعلا، تخرج دابة. أخبر الله عز وجل والله نؤمن، ما في أحد كذب، لو في أحد كذب لوضعوها في عقائد الإسلام. لو أحد كذب قال الدابة هذه خرافة، فضل معتزلة ولا إخوانجية، قالوا هذه الدابة اللي تقولوها ما هي صحيحة، لحطها العلماء في العقائد. إن الله إيش قال في القرآن؟ وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم إيش؟ دابة من الأرض إيش؟ ها؟ تكلمهم، تنطق. كيف تنطق؟ الله أكبر. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ها؟ يبغى تنتهي الحياة، تنتهي هذه الحياة، ينتهيها الرب جل وعلا، يخرج لهم. اللهم فقهنا في دينك، اللهم ارزقنا خشيتك يا رب، اللهم ارزقنا خشيتك يا كريم. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. نعم اقرأ. بارك الله فيك. ولا توجد إلا كما قدرها، وهو علم الأزلي العام الشامل لجميع الكائنات، وهو علمه بما كان وبما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. بما كان وبما سيكون، كان الذي مضى علمه، كل شيء علمها عند ربي، وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. علمه هو الحكيم عالم. نعم. وكتابته لذلك في اللوح المحفوظ ورسمه له قبل إيجاده وخلقه ومشيئته جل وعلا، فما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن، وتدبيره له مشيئته فوق قاهرة. أنت تشيء وأنا أشيء، لكن مشيئة الله فوق وقدرته فوقنا، هذا القدر. نعم، لأنه ظلوا الفرق الآن ستأتي. لا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل. اقرأ. لا، فهو سيد الكون ومالكه ومنشئه من العدم، كان الله ولم يكن شيء، ويعلم عن كل شيء، فعلمه العلم الشامل الكامل بكل شيء، ثم إيجاد هذا الكون وخلقه ثم إيجاد هذا الكون وخلقه وإبداعه وتنظيمه بسمائه وأرضه وشمسه وقمره وليله ونهاره وكل ما من يتحكم فيه؟ الرب جل وعلا، الشمس والقمر. نعم. وكل ما فيه من دقيق وجليل، كما قيل من العرش إلى الفرش. من العرش إلى الفرش، عرفتم العرش؟ عرش الرحمن، مخلوق ولا مو مخلوق؟ الله هو الخالق وعرشه مخلوق، هو مستغن عن العرش، لكن خلقه لكمال عظمته، واستوى عليه لكمال إيش؟ ملكه، كمال جلاله، أليس كذلك ولا لا؟ هذا العرش أعظم المخلوق، والفرش الأرض المفروشة، كل ما ترى بين السماء والأرض كله مخلوق. نعم، مدبر. كما قيل من العرش إلى الفرش ومن الذرة إلى المجرة. نعم. فهو موجده ومحكمه ومسيره إلى أجل مسمى عنده. متى ينتهي هذا الكون؟ متى الساعة؟ متى تنتهي هذه الحياة من هذه الأرض بخيرها وشرها؟ علم ذلك كله علم ذلك كله نعم، علم ذلك كله عند الله الملك العظيم. هذا هو القدر في أبسط صوره، هذا هو القدر في أبسط صوره، أن الله عالم ومقدر وكتب كل شيء، وما ينفذ في هذا الكون إلا بما كتب وعلم، هذا القدر. نعم. وقسم العلماء مراتبه إلى أربعة مراتب. إلى هذه المراتب الأربع. نعم. أولا علم الله جل وعلا بالأشياء كلها، فهو عالمها وعالم عنها بكل تفاصيلها. نعم. ثانيا وكتبها في اللوح المحفوظ، قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، أي موجود في كتاب بين واضح. بين واضح، نعم، في كتاب مبين يعني مبين. نعم. ثالثا مشيئته للأشياء كلها، فلا يكون شيء بغير مشيئته وإرادته، وهي المشيئة العامة الشاملة لجميع المخلوقات، وهي إرادته الكونية لهذه الحياة وما عليها. الإرادة الكونية، في الإرادة إرادتان، إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية. فالإرادة الكونية وهي المشيئة التي هي من القدر، هذه الشاملة، الإرادة الشاملة، ما يكون في هذا الكون إلا ما يريد سبحانه. نعم. رابعا وقوع ذلك، وقوع ذلك وإنفاذه في هذه الحياة. نعم. وقوع ذلك وكينونيته وخلقه، كينونيته. نعم. وقوع ذلك وكينونيته وخلقه وإيجاده كما شاء، يعني كان، متى كان يكون بإيش؟ فهمت؟ هل بقدر؟ نعم. كما شاء وعلمه وعلمه وكتبه، وعلمه وكتبه. نعم. لا يخلف عن ذلك. نعم. وهذه هي مراتب القدر أربع رتبها أهل العلم، أخذت من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وضبط ذلك والحمد. هم أفهم الناس لكلام الله. ما هو القدرية المجوس؟ سنرى ماذا يقولون، يتخبطون. نعم. ولولا أن أهل البدع وأهل الكلام نفوا ذلك، ما كان يظن مؤمن عاقل. هذا كلامي. ولولا أن أهل البدع وأهل القدر نفوا ذلك، ما كنت نظن أن عاقل يفكر في هذا الشيء. لكن انظر الضلال كيف جاء. نعم. ولولا أن أهل البدع وأهل الكلام نفوا ذلك، ما كان يظن مؤمن عاقل ينكر ذلك، حتى ظهرت القدرية قاتلهم الله أنى يصرفون. نعم. كيف يصرفون عن ذلك؟ اللهم احفظ علينا عقولنا وإيماننا. وإذا لما ظهرت القدرية قديما في زمن ابن عمر رضي الله عنهما، ظهرت القدرية قديما في زمن من؟ ابن عمر. أصول السنة باقين. نعم. وإذا لما ظهرت القدرية قديما في زمن ابن عمر رضي الله عنهما كما في الصحيح، تبرأ منهم ابن عمر وقال كلمته المشهورة: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثله أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. الله أكبر. شوف ابن عمر إيش قال: لو أنفق مثل أحد ذهبا. من يستطيع ابنك أحد؟ أنا أقول لو أنفق مثل الدنيا ذهب. أما قال الله عن الكافر أنه يوم القيامة يتمنى أنه له مثل الأرض ذهبا ليفتدي من عذاب يومئذ؟ ما يمكن. الله حتى يؤمن بالقدر، يؤمن بعظمة الله وقدرته وقوته وهيمنته وتحكمه في هذا الكون. لا إله إلا هو. نعم، نؤمن به ونذل له ونسأله. اللهم إن تهلك هذه العصابة لن تعبد في الأرض. الله أكبر. دعا الرب جل وعلا محمد صلوات الله وسلامه عليه في أحلك المواقف، نسأله يأتي نصر الله. جاء النصر ولا ما جاء؟ جاء النصر لما استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا، جاءهم النصر. سبحان الله، يأتي حتى يريد الله منا نخضع. ما نريد التكبر أبدا، نخضع نجلس نسجد، هذا الصحيح. أعظم اسم عبد الله، يريدك تكون عبد له. القدري يفكر بعقول، طيب فكروا بعقولكم، انتبهوا لا يزلكم الشيطان، زلهم الشيطان، اسمعوا ماذا يقول. نعم اقرأ يا بني. حيث أنهم قالوا أنه لا قدر وأن الأمر آن، قالوا لا قدر، هكذا قالوا، ما في شيء مقدر، لا تقولوا قدر، وأن الأمر إيش؟ وأن الأمر آن أنوف، آنف ولا أنوف يعني مستأنف، اقرأ. وأن الأمر أنوف أي مستأنف أي جديد، لا يعلم الله ما لا يعلم الله ما العباد عاملون حتى يعملوا، قاسوا على الله عقولهم الضعيفة. الله أكبر، قاسوا الله على عقولهم الضعيفة. أنا صح ما أعلم إيش يكون لي بعد هذا، فكأنهم قالوا إن الله كذلك لا يعلم حتى أعمل. طيب كل واحد إذا ما عملت ما يقدر حتى تعمل، ما هو الرب؟ إذا ما عظمت الرب. ها جيد، نعم اقرأ يا بني. قاسوا الله على عقولهم الضعيفة وشبهوه بخلقه العاجزين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. هذا هو، قالوا ما يعلم الله عز وجل بأعمالنا حتى نعملها، فجعلوا العبد خالقا مع الله، ولذلك سموا إيش؟ مجوس، أنه أثبتوا أن العبد يخلق أعمال نفسه، الله لا يعلم حتى يعملها، إذا عملها العبد علموا. نعم. والقدرية مجوس هذه الأمة، وتشعبوا فرقا وأحزابا، كل حزب بما لديه فرحون، فرقوا دينه وكانوا شيعا، وأهم هذه الفرق والشعب فرقتان على طرفي نقيض، على طرفي نقيض. القدرية ينقسمون إلى كم قسم؟ قسمين، وإلا هم أكثر. إذا خاض الإنسان بعقله وخرج عن الطريق لا تسأل عن هلاكه، لا تسأل هلاكه، إذا خرج عن الجادة واتبع السبل انتهى. نسأل أن يثبتنا. أهمها فرقتان حتى نفقه، اسمعوا هذه الفرقتين. الفرقة الأولى تسمى القدرية، وهم الذين قالوا لا قدر، وإنما العبد هو الذي يخلق أفعاله نفسه، يخلق أفعال نفسه، فأثبتوا خالقا مع الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. نعم. ولذا سموا مجوسا مشاركة للمجوس، حيث أن المجوس هم الذين يقولون بخالقين. نعم. خالقا للخير وخالقا للشر. نعم. أو خالقا للنور وخالقا للظلمة. نعم. هؤلاء لا شك في كفرهم. هذا هو الذي تبرأ منه ابن عمر وقال لو أنفق أحدهم، هذا القدرية. نعم. الفرقة الثانية الجبرية. الجبرية واحدة يمين واحدة شمال، نسأل الله السلام والعافية. تطرف، عرفتم التطرف؟ إما غلو تطرف أو إفراط، نسأل الله السلام والعافية، ما يمشي وسط عقولهم. الحمد لله الذي جعلنا أمة وسطا. نعم. حيث ناقضوا الأولى وقالوا أن الإنسان ليس بفاعل في كل شيء، بل الله هو الفاعل الحقيقي لكل الأشياء، قالوا إن العبد لا يفعل شيئا، سلبوا عقله، سلبوا إيش؟ عقله. قالوا إن الله يفعل، تعالى الله عن ذلك، يعني الله هو الذي يأكل والذي يشرب. وأنا أقولكم، قالوا كالريشة في مهب إيش؟ الريح. الله هو الذي يسيره وما يفعل شيء، مسكين. الله أكبر، شفتم أولئك إيش؟ جعلوه خالق، وهؤلاء يجعلوه مرة. نعم. خلطوا بين التقدير والإرادة والفعل، خلطوا بين التقدير والإرادة والفعل. ما العلم الإنسان يفعل، ها أنا أشيل هذه بيدي، هل لا شالها؟ لا، وضعتها. هذا الفعل فعلي أنا، فاختياري، أنا أفعل باختياري، الله يجعل فيه اختيار وحركة وعقل. إذا ذهب العقل ما يحاسب، إذا يده يبست ما يحاسب، أما إذا كان عنده اختيار وعقل ويعمل سيحاسبه الله بذلك. وإن كان هذا هو مخلوق لكن لا يدري أنه يفعل خيرا أو شرا، وإنما مأمور أن يفعل الخير ويترك الشر، لأنه جعله عقل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ ما معنى هديناه النجدين؟ بينا له الطريقين. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، بينا له، الله بين لك، قال لك هذا سم لا تشربه، يروح يشربه باختياره، هذا خمر لا تشربه. الجبرية يقولوا لا أنا شربته الله كتبه علي، جبرني عليه، لولا ما أشربه أشربه. شفتم الضلال كيف ولا لا؟ الله قالوا يا عبد الله لا تشرب الخمر، أليس كذلك؟ لا تقتل، لا تزني، لا تكذب، عندك اختيار. هذا امتثل، أراد الله له الخير وفقه، مكتوب في الأزل. وهذا لم يمتثل، راح يشرب الخمر، قال مكتوب علي. لا تبه، المكتوب عليك ما تدري، الكتب كتبان هنا، كتب شرعي وتقدير شرعي، وكتب في اللوح المحفوظ. اللوح المحفوظ غيب ما حد يدري عنه، لا حد يطلع عليه، والكتب الشرعي اللي هلا الآن قال لك لا تشرب، إذا شربت تجلد، من شربها في الدنيا لم يشربها في الآخرة، حق على الله من مات وهو يدن الخمر أن يدخل النار. نبي بهديدات ولا كلام واضح ولا مواضح؟ فإذا راح شربها باختياره إغواء الشيطان، وذلك العلماء قالوا فإن كان خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه إيش بريئان. هاي النقص لك، الله عز وجل أعطاك عقل، هذا القدر. الجبرية قالوا لا يشرب الخمر، الله أجبره على ذلك. نعم اقرأ. خلطوا بين التقدير والإرادة والفعل فضلوا في القدر أيضا، الأولى إيجابا والثانية سلبا. الأولى إيجابا والثانية سلبا، نعم. وأهل السنة والحمد لله توسطوا في ذلك، وصدق الله جل وعلا وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نعم. والله جل وعلا مقدر الأمور ومريدها وخالقها، والإنسان فاعل لأفعال نفسه مع إرادته وقدرته ومشيئته، ولا تخرج إرادته وقدرته ومشيئته عن إرادة الله وقدرته ومشيئته الكونية العامة. نعم. حيث أن الله خلق فيه العقل والتمييز والتكليف، وبين له الخير والشر، وأمره بالخير ونهاه عن الشر، لم يجبره ولم يسلبه، عقله تماما، معتدل، ما أجبرك على أكل الربا، ما أجبرك على الزنا، ولم يسلبك عقلك، وإنما أمرك تخدمه. شوف، نعم. لم يجبره ولم يسلبه العقل والإرادة أو القدرة على الفعل، والتوفيق منه جل وعلا، توفيق منه جل وعلا، حتى لا نطغى، حتى نكون دائما معه نطلبه التوفيق. نعم. حتى لا يطغى العقل فيطلب التوفيق والسداد والهداية من الله، وهو هذا حاله، حيث لا حول ولا قوة إلا بالله، ولذا يجب أن يكون عبدا حقيقة حقيقة لله، والله يعلم المفسد من المصلح. الحمد لله، واضح. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. امشي امشي. اللهم اصلح قلوبنا وأعمالنا، واجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. آمين. ونعوذ بك من الفساد ومفسدين يا رب العالمين. آمين. وأعظم الفساد هو الشرك بالله، وأعظم الصلاح هو التوحيد لله، والله ولي التوفيق. واضح القدر، وضحناه الحمد لله. نعم. ثم قال الإمامان رحمهم الله: وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين، وهم الخلفاء الراشدون المهديون. بارك الله فيكم شيخنا. أقول وبالله التوفيق، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هؤلاء الأربعة الصحابة الأبرار النجباء الخيار الأصفياء الكرماء، بل هم أفضل البشرية على الإطلاق بعد الأنبياء والرسل. هكذا قال الشيخان: أفضل هذه الأمة أبو بكر. يجب والحمد لله هذه ماشية يعتقدها صغار أطفال المسلمين الأربعة، أليس كذلك؟ إلا حمير الشيعة، نسأل الله السلام والعافية، اللهم لا تضلنا بعد إذ هديتنا. هؤلاء الأربعة أفضل البشرية بعد الأنبياء والرسل، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. نعم اقرأ. قاموا بالدين الحق بعد نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، والبشرية في ظلام دامس من الشرك والظلم، فأناروا الحياة بنور الإسلام شرقا وغربا، فنعم الخلفاء. خلافتهم خلافة النبوة الراشدة، خلافتهم خلافة النبوة الراشدة، هؤلاء الأربعة. نعم. وقد صح عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلافة 30 سنة ثم تكون ملكا. الخلافة بعدي أو الخلافة تكون 30 سنة، وهذه إيش؟ من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا وحي أخبره الله عز وجل خبرا غيبا مستقبلا، هذا أخبر عن غيب مستقبل، من أخبره؟ الرب جل وعلا. أخبر يا محمد خلافة بعدك 30 سنة. يا الله، حديث صحيح ولا مو صحيح؟ سجله العلماء وحفظوه. فلما جئنا إلى هؤلاء الأربعة وجدنا خلافتهم 30 سنة بالتمام والكمال، واحتج بها الإمام أحمد. اقرأ. وفي بعض الروايات: خلافة النبوة 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه من يشاء. نعم، هو في الصحيحة. نعم، في الصحيحة، جيد. وهذا الحديث اعتمد عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، احتج به واعتمد عليه على صحة خلافته حتى يرد على الرافضة. نعم. في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة، وأثبت الحديث رحمه الله وقال كلمته المشهورة: من لم يربع بعلي في الخلافة. ما تقولوا 3؟ لابد إيش؟ 4، إنه بعض الفرق قالوا 3 خلفاء الراشدين، علي لا، قال لا لابد تربع. إيش قال؟ قال: من لم يربع، كلمة الإمام أحمد رحمه الله، من لم يربع. اقرأ. قال رحمه الله: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله. نسأل الله السلام والعافية. نعم. ونهى عن مناكحته. لا يجوز مناكحته، ضال مضل. نعم. خلافة هؤلاء أربعة هي خلافة النبوة، وقد ورد في حديث آخر: تكون النبوة. وقد أمرنا في حديث العرباض ابن سارية، أليس كذلك؟ عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، بالإجماع الخلفاء الراشدون من بعدي هي الأربعة. من لم يربع بالرابع كما قال الإمام أحمد إيش؟ أضل من حمار أهله، من حمار الفلات. نعم. وقد ورد في الحديث آخر: تكون النبوة فيكم ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهاج النبوة، ما فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاطا، فيكون ما شاء الله أن يكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبريا. نعم. فتكون ما شاء الله أن تكون، ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على هذه النبوة. رواه الإمام أحمد وهو الصحيح. جيد. هذه إخبار عن الحياة كيف تسير من خلافة إلى ملك، إلى ملك جبري، إلى كذا، إلى خلافة على منهاج النبوة. هذه في الأخير آخر شيء. نعم. خلافة هؤلاء 34 سنة بالتمام والكمال، فخلافة الصديق 2 سنين، وخلافة عمر 10 سنين، وخلافة عثمان 12 سنة، وخلافة علي 6 سنين، فهذه 30 سنة. هذه 30 سنة أحصاها الإمام أحمد رحمه الله، فعدوها فقالوا 30 سنة. نعم. واضطرب المسلمون في عهد عثمان حيث كسر باب الفتنة بقتل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث قتله المجوسي المجرم، واشتعلت الفتنة بين المسلمين في عهد عثمان، وانتهت بقتله وقتل علي رضي الله عنهما. مع هذه الفتن لكن خلافتهم خلافة راشدة، افهموا يا شباب، مع هذه الفتن التي ظهرت بعد إيش؟ انكسار الباب، أليس كذلك؟ كسر، مر معنا في محاضرة الفتن والمخرج منها، لما كسر باب الفتن بقتل عمر، من قتله؟ مجوس الحاقد أبو لؤلؤة، يعظمونه الرافضة في إيران. لا إله إلا الله، شوف العقول المنتكسة. قتل عمر رضي الله عنه، طعنه بالخنجر في بطنه 10 طعنات ومات شهيد رضي الله عنه، كان يقول اللهم شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. إيش كان يدعو عمر؟ اللهم شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. تقول حفصة يا أمير كيف يكون هذا؟ كيف من الشهيد هو الذي يقتل بيد كافر؟ هذا هو شهيد من المسلمين والذي يقتله كافر لأجل الإسلام، لأجل السنة، الذي يقتله من هو الشهيد؟ الذي يقتله الكافر لأجل كلمة الله، هذا الشهيد. ما هو كل واحد شهيد، في الفتن يقول شهيد، خطأ، ما هو صحيح. كان عمر يقول اللهم شهادة في سبيلك ووفاة في بلد رسولك. تقول حفصة كيف يكون هذا يا أمير المؤمنين؟ قال إذا شاء الله يكون. فجاء هذا المجوسي ما سجد لله سجدة وحقد على عمر وضربه، نعم، نال الشهادة، وانكسر وفتح باب الفتن، فتح. واضطرب المسلمون في زمن عثمان، وقتل عثمان أيضا شهيد، نعم، وقتل علي، نعم، اقرأ. وذلك بكيد أعداء الإسلام والمسلمين السبائية اليهود الماسون، وما أشبه الليلة بالبارحة. الآن يكيدون ولا ما يكيدون؟ انتبهوا، والله يكيدون، يزخرف لشبابنا مساكين، الشباب الصغير يلعب في عقولهم، يقولهم جهاد، تعالوا يفجروا ويقتلوا وينتحروا. ينتحر ولا ما ينتحر؟ قاتل نفسه. أعجب ما سمعت، هذا الذي قتل خاله قبل أسبوع، أليس كذلك ولا لا؟ ويعزي أخته، أليس كذلك؟ ها؟ أباه ولا خاله؟ أباه، ويعزي أخته وخالته، يقول لها اصبري، فهمتي ولا لا؟ هذا راح إلى جهنم، لا تفكري فيه، شوف العقلية كيف. نسأل الله السلام والعافية. أين تذهب من لا إله إلا الله؟ أين تذهب من لا إله إلا الله؟ شفتم الخوارج كيف؟ أسوأ أمة. قرنهم الآن ظاهر، قرنهم ظاهر ولا مو ظاهر؟ لا إله. نهتدي بهدي القرآن والسلف. يقتلون أهل الإسلام ويدعون إيش؟ أهل الأوثان. قرنهم ظاهر، ووالله سيكسر لا محالة، لأن الرسول قال أخبر كلما ظهر قرن إيش؟ قطع، حتى يظهر آخرون في الدجال. سيقطع هذا القرن إلا أن تقوم الساعة ويأتي الدجال. الله أكبر. ومن يقتلهم، من يكسر قرنهم؟ أهل التوحيد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. المسلمون الآن طوائف، لكن أهل التوحيد، يا بلد التوحيد، يا أهل التوحيد، أعظم حق في الحياة هو التوحيد. نعم، ندعوهم إلى كتاب الله وسنة الرسول، تعالوا إلى كلمة سواء، يا داعش، يا بغدادي، يا كذا يا كذا، تعالوا إلى كلمة سواء، أن لا نعبد إلا الله. وقفوا، لا ترفع السلاح، من حمل علينا السلاح فليس إيش منا، لا يرفع السلاح في ديار المسلمين على المسلم. إذا رفعت السلاح على أخيك أهددته، ومن روع مسلما روعه الله يوم الفزع الأكبر. انتبه، ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. لا يحل دم امرئ مسلم الا بايش؟ ده ثلاث. احفظوا هذا الحديث، ما ينبغي ترفع السلاح في حفر الباطن. من حمل السلاح في حفر الباطن يقتل المسلمين، ضال مضل الى جهنم. ده في بلاد الحرمين، أليس كذلك؟ بلاد المسلمين ولا لا؟ بلاد التوحيد ولا لا؟ كيف تفجر؟ كيف تقاتل؟ تقاتل من؟ تقتل أخوك المسلم؟ انتبه، هذا الدين، ما هو دين على كيفك تأتي به. تعال يا أخي ادرس، ادرس العلم، نتدارس. إنما المؤمنون إيش؟ إخوة، مسلم أخو المسلم. لا يحل دم امرئ مسلم. كيف استحلوا الدماء الحرام؟ كيف استحلوا الدماء الحرام والمال الحرام والأعراض الحرام؟ زين الشيطان لهم، قال لهم جهاد جهاد، داعش حط راية لا إله إلا الله، يا الله أكبر، ويقتل المسلمين. اليهود والكونغرس الآن في في في عيد اليهود، المسلمين يتدمروا من هذا الجهل. مو هكذا ولا لا؟ جهل ولا ما هو جهل؟ جهل مطبق، ظلمات. يا مسلم، أنا وإياك نتفاهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، ولا تنازعوا فتفشلوا. الله أكبر. هذه آيات واضحات بينات بينها الله لنا، ونسير على هدايتها. ندعوهم إلى أن يضعوا السلاح ويتحاكموا إلى شرع الله، فإذا أصروا وبقوا إلا القتال، ندفع ولا ما ندفع؟ ونستسلم؟ يجيك السبع ولا الذيب ياكلك تسكت؟ ها؟ ولا تسكت؟ تجيك الحية تبغى تنهشك، تقول لا طيب خذيني كلي، هذه ذلة ذي. سبحان الله العظيم. اهرب منها ولا اقتل، اقتلها إذا استطعت. تقتل الحية ولا ما تقتل؟ في الحل والحرم. خمس يقول الرسول، خمس يقتلن في إيش؟ في الحل والحرم، حتى وانت محرم. العقرب والكلب العقور، يجيك الكلب ينهشك، هؤلاء كل كلاب المسعورة يريد ينهشوا، نقتلهم ولا لا؟ والله نستعين عليهم بالله، إما أن تهدأوا وإلا والله ما لكم إلا القتل بإذن الله. هذا الصحيح. نسأل الله أن يهدينا وإياهم، نتمنى هدايتهم. اقرأ يا بني. وما أشبه الليلة بالبارحة ودار ذلك باستدراج السدج والمغفلين الآن من المسلمين وأخذهم بالحماس الشبابي الذي ضللوا به المسلمين وظهرت الدورات الآن في ديار المسلمين بالقتل والذبح والضرائب والدمار وانتهاك الأعراض. الله أكبر. كل ذلك باسم الإسلام وهو فساد وخراب في ديار الإسلام والمسلمين. اللهم اصلح حال المسلمين يا رب. نعم. ثم اجتمع المسلمون في عام الجماعة وسمي كذلك الاجتماع الناس على معاوية رضي الله عنه أول ملوك الإسلام وصح فيه قول المصطفى صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله هاديا مهديا واهتدي. اجتمع بعد أن اضطرب المسلمون وتقاتلوا في صفين بكيد من اليهود اجتمعوا على معاوية رضي الله عنه وسمي عام إيش؟ عام الجماعة. اجتمع المسلمون في عام الجماعة. خال المؤمنين معاوية رضي الله عنه، ما أحد يذم معاوية، ترى انتبهوا، اللي يذم معاوية مسكين ضال مضل، انتبه يا عبد الله. معاوية صاحب الرسول، سئل أحمد بن حنبل أيهما أفضل، عمر بن عبد العزيز ولا معاوية؟ قال غبار معاوية مع الرسول خير من عمر بن عبد العزيز. هذا صحابي رأى الرسول بعينه مؤمن ومات وهو مؤمن ونفع الله به، رفع راية الإسلام، غزا القسطنطينية في عهده وفتح الديار كثير ودخل الناس في دين الإسلام. خلافات بينه وبين علي رضي الله عنه، ما نخوض أبدا، يحرم علينا أن نخوض بين الصحابة، عقلك ضعيف، الشبه إيش؟ خطافة، والقلوب إيش؟ ضعيفة. نعم. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم اللهم علم الكتاب والحساب وقل عذاب. نعم، هذه دعوات من النبي ثبتت له لمعاوية، دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو خال المؤمنين، أخته أم المؤمنين أم حبيبة بنت أبي سفيان، قال عنه الإمام الذهبي رحمه الله كان محببا إلى رعيته، كان محببا إلى رعيته، كان حليم وطيب وكريم. نعم. عمل نيابة الشام 20 سنة والخلافة 20 سنة يعني 40 سنة وهو إيش؟ حاكم. 40 سنة وهو حاكم، يعني عرف خبرة، أليس كذلك ولا لا؟ 20 سنة بالنيابة أمير في الشام، من ولاه؟ عمر وعثمان وأبو بكر، أليس كذلك؟ و20 سنة هو حاكم نفسه رضي الله عنه. نعم. ولم يهجه أحد في دولته بل دانت له الأمم وحكم على العرب والعجم. نفرح، ملك من ملوك الإسلام. نعم. وكان ملكه على الحرمين ومصر والشام والعراق وخراسان وفارس والجزيرة واليمن والمغرب وغير ذلك. الله أكبر. نعم، هكذا الذهبي ترجم له. نعم. قلت هو أول ملوك الإسلام وأعظم ساسة الإسلام ويكفيه صحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الرسول صلى الله عليه وسلم له، فلا يلتفت إلى كلام أهل الأهواء من الروافض وغيرهم، وهو محنتهم والحساب يوم القيامة هذا هو. الله أعلم. نعم. الحمد لله وأنتم في مسجد معاوية، أليس كذلك؟ نعم. ولا يسعنا إلا أن نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، وإخواننا الذين سبقونا بالإيمان أولهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، من هم هؤلاء إخواننا؟ والله أولهم الصحابة رضي الله عنهم. نعم. لذا ينبغي للمؤمن أن يكون قلبه سليما، قلبه لا لذا ينبغي للمؤمن أن يكون قلبه سليما على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. أيوة. بخلاف الروافض وفرق الكارمين لصحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان والسابين لهم والمكفرين لهم فإنهم على ضلال، نسأل الله لهم الهداية والله وليهم التوفيق. واضحة أليس كذلك؟ انتهينا من هذه الفقرة الصحابة رضي الله عنهم. طيب هات اللي بعدها. ثم قال الإمامان رحمهم الله وأن العشر الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق والترحم على جميع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والكف عما شجر بينهم. أيوة هذه قاعدة عظيمة وأصل من أصول الإسلام في في في موقف المسلم من الصحابة رضي الله عنهم العشرة ومن بعدهم. أولا العشرة الذين بشرهم الرسول بالجنة، ولا نحكم على أحد بجنة أو نار إلا من حكم عليه. وأما الأصل فأن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الجنة، والجنة والنار في الآخرة، لكن هنا الآن نحكم على الناس في الدنيا. وبقية الصحابة رضي الله عنهم ما نخوض ما شجر بينهم، قاعدة عظيمة أنهم ستر. نعم. قوله وأن العشرة الذين سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد لهم بالجنة على ما شهد به وقوله الحق. العشرة هم العشرة الصحابة الكرام المبشرين بالجنة، أفضل البشرية بعد أفضل البشرية بعد النبيين والمرسلين، ونقطع لهم بالجنة حيث أن الرسول أخبر بذلك وصح الخبر بذلك وسماهم بأسمائهم. وسماهم بأسمائهم أنه لا يحكم على معين بجنة أو نار، لكن لما سمى الرسول قال فلان وفلان وفلان. الحمد لله. نعم. وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والعشرة هم لما قال فلان في الجنة من عنده صلوات الله وسلامه عليه ولا وحي؟ وحي من الله. نعم. والعشرة هم أولهم وأفضلهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه وابن الخطاب وعثمان بن عفان بن نورين زواله ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم رقية وأم كلثوم رضي الله عنه وعلي المرتضى وهو ابن أبي طالب رضي الله عنه ذو السبطين الحسن والحسين وعبد الرحمن بن عوف الطرشيد من كبار الصحابة هاجر الهجرتين وشهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلحة بن عبيد الله وزبير بن عوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح وسعد بن وقاص وسعيد بن زيد القرشي العدوي رضي الله عنهم أجمعين. وقوله على ما شهد به أي نشهد على ما شهد به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقوله الحق أي أن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا لأنه وحي من الله. وقوله والترحم على جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد هذه صفة المؤمن الترحم على المؤمنين ولا سيما صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أول المؤمنين بخلاف الروافض والشيعة السابين لصحابة رسول الله والمتفقين لهم عليه من الله ما يستحقون. والصحابي عرفه أهل العلم هو من صحب رسول الله رسولا صاحب رسول الله هو من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقيه مؤمنا ومات على ذلك. والترحم عليه والترضي عنه لأن الله رضي عنهم ورحمهم لذلك واجب على المسلم ذلك. يجب على المسلم أن يترضى عنهم ويترحم عليهم. نعم. قال تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأتاهم فتحا نعم. وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين تبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار آية. نعم. وظهرت الآن فرقة حوثية في اليمن ظهرت الآن فرقة إيش؟ حوثية في اليمن، أذناب وفروخ الرافضة في إيران. نعم. ذنب لروافض إيران الضالة وهم على منوال السب واللعن لأصحاب رسول الله، ماشيين على هذا الضلال، نسأل الله السلام والعافية. نعم. وتسلطوا على إخواننا في اليمن حتى قام خادم الحرمين الملك سلمان بأسوتهم، اللهم عليك بالكرديين واكسر شوكتهم. الحمد لله قام عليهم سلمان، فتح الله عليه، لأنهم يسبون الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وعليهم من الله ما يستحقون. آمين. آمين. نعم. قال الإمامان رحمه الله: والكف عما شجر بينهم، أي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى الكف عما شجر بينهم المنع، ما نخوض. نعم. جاء رجل للإمام أحمد رحمه الله، قال له: يا إمام، أنا أكره معاوية. أنا أكره إيش؟ معاوية. قال له: لم تكرهه؟ قال: لأنه قاتل عليا. سمعتم، مسكين هذا عنده نزع التشيع، ضال. فالإمام أحمد يوجهه الآن، قال: يا هذا، إن رب معاوية رب رحيم. رب معاوية رب إيش؟ رحيم. أليس كذلك؟ ربنا أليس رحيم؟ يرحمنا، والله يرحمنا. وخصم معاوية خصم كريم، أليس كذلك؟ علي هو خصم معاوية ولا لا؟ خصم إيش؟ كريم، يمكن يتجاوز عن معاوية، وفعلا تجاوز لكرمه. وأنت ما الذي يدخلك بينهما؟ خلك بعيد. شوف التوجيه السلفي جيد. يا عبد الله، يا عبد الله، رب معاوية رب الرحيم، ربنا رحيم ولا ما يرحمنا؟ نريد أن يعفو عنا. معاوية ألا يريد أن يعفو الله عنه؟ سبحانه، مؤمن صادق. وعلي خصمه، لو تخاصموا عند الرب، الرب يكرم هذا وهذا. أنت إيش دخلك؟ لابد ندخل بالإصلاح، أما ندخل بالكراهية والبغضاء والسب، هذه صفة ذميمة أبدا. المؤمن لا يسب، ليس بالسباب ولا بالطعان ولا باللعان، وهكذا. نسأل الله يفقهنا وإياكم في الدين. نعم. هذا هو الموقف الصحيح الذي وفق له أهل السنة والجماعة. وفق له أهل السنة والجماعة، عدم الخوض وما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم. نعم. والحمد لله مجمع عليه، وهو عدم الخوض فيما شجر بينهم خلافات وحروب. نجى الله منها سيوفنا فلنحفظ ألسنتنا. نجى الله منها سيوفنا، ما خوضنا في الفتنة، ما ندري، أليس كذلك؟ فنحفظ لسنتنا. نعم. هاتي. هكذا قال السلف رضوان الله عليهم. والصحابة رضوان الله عليهم أطهر الناس قلوبا وأصدق الناس إيمانا، قام الدين وارتفع على إمائهم وأموالهم، بدلوها رخيصة في سبيل الله حتى وصلنا هذا الدين العظيم. فمن يسبهم يسب الإسلام فهو في الدين. من يسب الصحابة يسب الإسلام، أنه ما وصل الإسلام إلا من طريقهم. كيف عرفنا الدين؟ كيف عرفنا القرآن؟ إلا من طريق الصحابة. فإذا صب الصحابة كانوا سب الدين رضي الله عنهم. نقف هنا، ليس كذلك؟ إن شاء الله، لأنه في أسئلة أظن. أشر هذه، هات الرسالة، هاتها. هات الأسئلة عشان نمشي. صلى الله عليه شيخنا وبارك الله فيك، فتع الله بكم السلام المسلمين. آمين. يقول السائل: ما هي الأسباب المعينة على تلقيح القلوب، وما هي الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم؟ جزاكم الله خير. إيش يقول؟ ما هي الأسباب المعينة على التي تعين على توحيد القلوب، أليس كذلك؟ ترقيق القلوب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نحن جلسنا نرقق القلب في هذه الجلسة المباركة، مثل هذه الجلسات، ذكر القرآن، الجنة والنار، وذكر صفات التوحيد، صفات الرب جل وعلا، ترقق قلوبنا. هذا هو السلف الصالح، الأنبياء والرسل. نذكر إبراهيم وموسى وعيسى والأنبياء ولوط، موسى يوسف عليه السلام، والله ما أقرأه يا إخوتاه وأقرأ سورة يوسف إلا قلبي يرجف، إلا قلبي يرجف. يوسف عليه السلام: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طفل الآن، أليس كذلك ولا لا؟ انظروا كيف يربيه ربي. عالم ربنا جل وعلا أنه سيبتلى. يوسف عليه السلام طفل صغير، أخذه إخوته وضعوه في البئر، رموه في إيش؟ وألقوه في غيابات الجب. تصور طفلك صغير يرمي في الجب، عقرب ولا حية ولا شيء، ولا ما تدري، لا تعلم، في ظلمة الليل. وذهبوا الإخوة وقالوا أكله الذئب، كذبوا ولا ما كذبوا؟ قصة عجيبة. نحن نقص عليك إيش؟ أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن يا نبينا. القرآن يرقق القلب. ومسكين جلس في الماء في البئر حتى جاءت السيارة، أليس كذلك؟ وأخرجوه وأخذوه كمان إيش؟ باعوه عبد. اسكت، أنا حر، اسكت. ضربوه، شوف، ما ندري، أليس كذلك ولا لا؟ أخذوه عبد ولا ما أخذوه عبد؟ وما مسكين شريف كريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوا من أكرم الناس، من أكرم، سألوا المصطفى، قال الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، 4 آباء أنبياء، ما في أحد إلا هو، يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم. شوف من كرامته، يذل مسكين ويصبر. صبر ولا ما صبر؟ صبر ولا ما صبر؟ ما يا صاحبي السجن. ثم تجيه المحنة الأولى العظيمة، هذيك المرأة، فلما بلغ أشده واستوى، بدأت عليه مراحل المراهقة، ويخدم في البيت، خدم، أنت خدام مسكين، يخدم، جيب الطعام، ودي أكل الفرس، روح حط الطعام، يؤمر ويستمع، أليس كذلك؟ وهو نبي، وهو كريم، ويصبر ويصبر ويصبر ويصبر. كل ما أقرأها والله أبكي. ثم بعد ذلك يدخل السجن لطهارته. يدخل السجن لإيش؟ هو مجرم، فسق، فجر، لا، لطهارته يدخل السجن. وإلا تصرف عني كيدهن يا ربي أكون من الغد. امرأة تزينت له، الله أكبر، شوف العفة، شوف النبوة، شوف الرجولة، شوف الإيمان. هنا تزينت له وقالت: هيت لك، تهيأت لك، الله أكبر. قال: معاذ الله. فر، هرب ولا ما هرب؟ خرج ولا ما خرج؟ يا عبد الله اخرج من الفتن، بعد عنها، مو تروح للمكان الرقاصات والخمارات، لا، بعد، ابعد، ما تقول ما يضرني، ما يضرك، من انت؟ انت افضل من يوسف. يوسف هرب، هرب ولا ما هرب؟ خرج من هذا البلاء، الفتنه، ما حد يملك نفسه. والا تصرف عني كيدهن، أصب إليهن وأكون من الجاهلين. فاستجاب له، دخلوا السجن، جلس يا صاحبي السجن. شوفوا الدعوة الآن، تفك من هذاك البلاء، سجن سجن. ابن تيمية لما سجن قال إيش سجني إيش خلوة، مو كذا ولا لا؟ سجني إيش خلوة ولا ما هو خلوة؟ سجني خلوة. سجن ابن تيمية كمان، ابن تيمية سجن لأجل أنه ظلم، سرق المال، قتل، فجر، ليس سجنوه عشان فتية. لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد. أعطى رأيه. أحمد بن حنبل سجن، ابن تيمية سجن، أو نبي الله يوسف عليه السلام يسجن لأنه عفيف. شوف الطغاة كيف. وصبر صبر. هذه قصص السلف الصالح، قصص القرآن، قصص موسى عليه السلام كذلك قصته صلوات الله وسلامه عليه، ولما خرج منها خائفا يترقب قال ربي نجني. هذه ترقق القلوب، نسأل الله أن يرقق قلوبنا. عرفتم يا إخوتي؟ نعم. هات سؤال خلنا نمشي. ترى وما هي الأسباب المعينة على حفظ القرآن الكريم بإتقان؟ حفظ القرآن، ها جيد. الأسباب المعينة على حفظ القرآن، أعظم سبب التوحيد، تلتجئ إلى الله، تدعو إلى الله، تحافظ على نفسك، عدم أكل الحرام، عدم الخوض، كما يقول ابن القيم فضول الكلام، فضول الطعام، فضول المنام، بعد عنها. هذه تميت القلب. القلب قلبك ينبغي أن يكون حي. كيف يحيا؟ يحيا بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. تذكر الله دائما، تحفظ القرآن، والله يسهل عليك، تشوف أعظم كلام، تحط عقلك معه، تراجع كل يوم، تجعل لك ساعة تراجع فيها تنطرف. أنا جعلت اللي في رمضان هذه السنة ساعة بعد العصر انفلت عن الناس، والله فتح الله علي فتحا عظيما في هذا القرآن. هكذا تستعين بالله وتضبط نفسك، تختلي بنفسك، تراجع القرآن، تجعل لك ساعة من ليل أو نهار تراجع في القرآن. نعم. هاتي إيش؟ ها؟ خليها بكرة، خلاص نكتفي بهذا يا إخوتي. ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نراكم إن شاء الله غدا، صلى الله وسلم على نبينا محمد. إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.